إذا ينبغي الإنسان أن يتفاهل في هذا الأمر وأن يجد الخدم والخادمات، الخادمات يكون مع الأولاد والخدم يكون مع النساء والبنات، أن هذا فيه خطورة. وإذا كان هناك ضرورة لا بد منها ينبغي أن يحضر خادم وخادم وخادم وزوجة ويكون مع بعض، تكون منعزلين ويستفاد من الرجل بعيدا عن النساء، ويستفاد من النساء بعيدات عن الشباب. أما إذا حصل التفاهم والتعاون فإنه تحصل المضرة كما حصل في قصة هذا الحديث. هذا الرجل الأسير الذي كان عند رجل أسيرا فزنى بامرأته لهذا الاختلاط والاحتكاك الذي يكون بينهم. والحديث سيأتي في الحدود، ولكنه أورده هنا بعدما قال كل منهما اقضي بيننا بكتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين أن بينكما بكتاب الله. وهو مشتمل على حلف وعلى صيغة قسم كان يقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي والذي نفسي بيدك، وهي من أكثر ما كان يحلف به عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: الوليدة والغنم رد عليه، لأنها أخذت بباطل فإذا ترجع إلى صاحبها وجلد ابنه بأن جلده وغربه عاما لأنه بكر، والبكر يجلد بأنه يغرب كذا. وأما امرأة ذلك الرجل أمر أمنيت الأسلم أن يذهب إليها، فإن اعترفت رجمها فاعترفت ورجمها. الحديث يأتي في كتاب الحدود، ولكنه أورد هنا من أجل جملة والذين في بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة وهي والذين في بيده. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وقت قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد غافوا وخسروا؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منه. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ذكر أسلم ومزينة والغفار وجهينة وأنهم خير من أمين ومن عمل بن صعصعة ومن غطفان. سبب في هذا أن هؤلاء سبقوا للإسلام، سبقوا إلى الإسلام، فحصل فيهم الخير الكثير، حصل منهم الخير الكثير بسبب سبقهم إلى الإسلام. ومقصود بذلك الخيرية بالجملة لا بالأفراد، لأنه قد يكون بالأفراد المفضل عليهم من هو أفضل من بعض المفضلين، أفضل من بعض الذين فضلوا على غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم قال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم، يعني إن هؤلاء إنهم خير من هؤلاء، يعني الخيرية في الجملة، أو الخيرية التي هي بالجملة وليست بالأفراد جميعا، بمعنى أن أي فرد من هؤلاء أفضل من أي فرد من هؤلاء، لا، وإنما المقصود أن هؤلاء سبقوا إلى الإسلام فصار فيهم وصاروا خيرا من هؤلاء، أفضل من هؤلاء. لكن هذا إنما هو في الجملة لا بالأفراد، يعني بالمجموع لا بالأفراد، يعني مجموع هؤلاء أفضل من مجموع هؤلاء، لا أن أي فرد من هؤلاء أفضل من أي فرد من هؤلاء. وقد يكون في المفضل عليهم من هو أفضل من

والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لم نبيل صادق والذي نفسي بيده لم نبيل صادق الظلم خور من هذا المقصود منه الخطأ والذي نفسي بيده وإن كان أقدم على أن المنابير التي لسعد في الجنة يعني سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه خير من هذا أي هذا الذي يتعجبون منه هذا الذي يتعجبون منه وفيه ضمير في سعد والشهادة له بالجنة وأنه من الجنة رضي الله عنه وأرضاه خير من معاذ سيد الأوس ومقصود منه القسم بالذي نفسي بيده وهي الصيغة التي يقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال حدثنا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل أخبائك أو خبائك شك يحيى ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يغزوا أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له قال لا إلا بالمعروف ما أرد بخير أن الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند وأبا سفيان ابو سفيان رضي الله عنه والد معاويه كان من حرب ابو سفيان فخر من حرب الذي هو والد معاويه رضي الله عنه وهو صاحب القصه في الحديث الذي سبق ان مر في قصه هرقل حديث طويل وهو زعيم من زعماء قريش وهو الذي قال ان يدخلون معنا فقط من دخل دار ابي سفيان فابدى ابي سفيان فهو اني يعني يريد ان يرفع من شانه وان يعني ينوع باسمه يريد ان يتالفه عليه الصلاه والسلام فامراته جاءت الى الرسول وقالت انه رجل مسكين يعني معناه انه يعني ما ينفق يعني يمسك المال ما يعطيه نفقه كافيه ما يعطي نفقة كافية لها ولأولادها ويتستأذنه بأن تأخذ من ماله ما ولدها ما يكفي فقال لا إلا بالمعروف يعني لا تأخذ إلا بالمعروف يعني حزن لها تأخذ بالمعروف والمقصود أنها لما جاءت إليه قبل أن تذكر حاجتها ذكرت ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبها من منزله وانه قبل ذلك كانت بنفسها تحب ان يذل النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته اهل اخبائه او خبائه وان الامر تغير عندها حتى تبدلت الحال في قلبها فصار ليس هناك احد أهل خباء وأخباء أحب إليها من أن يعزوا من أهل خبائه وأخبائه صلى الله عليه وسلم قال وأيضا والذي نفسي بيده يعني معناه تزدادين يعني محبة يعني بتمكن الإسلام في قلبها يعني تزداد على تزداد هذه المحبة أن يعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيق ظهره إلى قبة من أدم يمان إذ قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا بلى قال أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال والذي نفس محمد بيدي إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. إذا تذكر مع الحديث الهيئة التي كان عليها عند التحديث بالحديث، يعني هذا يدل على قدر ومثل ما جعل حديث عمر أحد رسول الله كان في منكره على كون في الدنيا كان كغريب، وتذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثه بهذا الحديث. فالمسعود يخبر بالهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحدث بهذا الحديث. عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الرجل الذي كان يقرأ بهذه السورة وهو رددها، فجاء هذا الذي سمع بالمسورة وكأنه يتقالها، كأنها كبيرة، يعني هذا الذي يقرأ بها، أن السلم قال والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن، فالسلم من ذلك القول والذي نفسي بيدي، يعني هذه اليمين التي أقدم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصيغة التي كان يذكر منها عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن هذه الكثيرة التي مرت بنا في هذا الآيات أكثرها بهذه الصيغة، وهي صيغة الذي نفسي بيده، الذي نفسي محمد بيده. قال حدثنا إسحاق، قال أخبرنا حبان، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيدي إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ثم أول أخبر أن الله سبحانه وتعالى الذي أمر فيه بإتمام الركوع والسجود قال إنه يراكم قول المسلمين إذا راكم وراء راكم الذي نفسي بيده، وهذا مقصود الحديث سبق ان مر ولكنه جاء هنا من باب يمين النبي صلى الله عليه وسلم من اجل هذه الصيغه، وهي صيغه الحلف التي يحلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فيقوله والذي ياتي بيده. قال حدثنا اسحاق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنكم لأحب الناس إلي، قالها ثلاث مرار. أولاد هي الأنصارية التي جاءت معها أولادها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال والذي نفسي بيدي إنكم لأحب الناس إلي، أحب الناس إليه، فمقصود منه قول هو الذي يأتي بيده، وإن الصلاة أقسم وحلف بهذه الصيغة التي هو الذي يأتي بيده، وهي يدل على قبول الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما حصل منه من البلاء الحسن بن كليب والجهاد في سبيل الله ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. باب لا تحلموا بآبائكم. صلى الله تعالى على نبينا محمد وسلم وبارك على نبينا.